بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في الإنسان: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بكل هدوء، مش عايزة فرقة إسلامية ولا مذهب من المذاهب. قضية البعث والنشور، لما جه أحد الكفرة بشوية تراب من التراب وقال لي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من يحيي هذه وقد أرمت؟ وقال الله: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أنه لم يكن شيئا وأن الله خلقه من سلالة من ماء مهين، وأن الذي كان قادرا في خلقه من عدم قادر على أن يبعث عظامه. وانتهى الموضوع وقلب الصفحة وشوف ورانا ايه، حنبني فرن، حنبني مصنع. ما تأذاش الدين من حد قد الكلمنجية. كل القضايا في القرآن الكريم بتخلص في سطر واحد ومقنعة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي أنشأها أول مرة قادر إن هو يحييها من جديد في آية تانية: وهو أهون عليه، يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كل شيء عن ربنا هين. زكريا قال: أنى يكون لي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. قال: كذلك قال ربك. ربنا لما يقول حاجة انتهت. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. النسيان لما بيطغى على البني آدم بيخليه يتوه ويبقى زي ما قالوا من زمان في حيصة بيصة. حيصة بيصة دي قصة، يعني قصة كده ظريفة جدا. كان واحد نايم وخناقة قامت، فصحي على الخناقة، فلقى ده بيجري وده بيجري وده بيجري، فقال: مال الناس في حيصة بيص؟ فالناس نسيوا اسمه وسموه حيصة بيص. راح حيصة بيص اتجوز، حيصة بيص اتطلق، عشان لما تسمعوا حيصة بيصة، حيصة صاد عليها فتحة، بيصة صاد عليها فتحة، تعرفوا أصل المثل، أصل القصة. القصة وما فيها سهلة. برضو هفكر تاني ببهت الذي كفر. متى بهت؟ من حوار سيدنا إبراهيم. جملتين اتقالوا: إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. هنقعد بقى نشرح له؟ مش ده الهدف يا باشا، ده الهدف الخلقة من عدم. وأنت بتقول عن المحكوم عليه بالإعدام براءة، وتجيب واحد بريء وتقتله: أنت غبي، أنت ما بتفهمش. قال له: يا عم سيبك من دي، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. احنا عايزين البهوت للمعاني، عايزين نقفل المعاني ونجيب لها بهوت بالمعاني المقابلة من اقصر طريق. مش لخطب ولا شرايط فيديو ولا مجادلة منطقية ولا خطابة منبرية ولا عبارات مسجوعة رنانة ولا قافية شعر ولا حاجة. عايزين نبهت معنى الفقر بالعمل. العمل يضيع الفقر. عايزين نبهت معنى المرض بالطب، بالتعليم. الحاجات دي كلها لابد لها من بهوت، لابد لها من بهوت. ده هاتان الأشخاص كتروا قوي دلوقتي. الله المستعان على أن يبهت معاني سخيفة استقرت في أذهاننا وأفسدت علينا واقعنا وحياتنا، ونحن في هذه الساعة نلتمس أن يذكرنا الله في من عنده. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شفت الآية دي في سورة آل عمران؟ ربنا هدانا يا ولاد، وبنسأل ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يقول لربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واتكلمنا قبل كده في موضوع التثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ربنا لا تزغ قلوبنا. معرفش برضو احنا من الحاجات الزحمة اللي احنا فيها بنتكلم على عينه زايغة، عينه زايغة، محدش بيقول قلبه زايغ. ركزنا في العيون، قلبه زايغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. العين ما بتبقاش زايغة، اللي بيبقى زايغ القلب، والعين بتتبع القلب. في عبارة موجزة مضبوطة محكمة يقول لك القلب ملك، والجوارح العين والمناخير والودن واليد جنود، والجنود بتسمع كلام الملك. فمكان القلب ما يقول العين تروح والودن تشمشم والمناخير تشم والدنيا كلها تبقى تحت أمر القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ما تقولش صلحت، ربنا قال ومن صلح من آبائهم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب المطمئن بذكر الله السعيد جدا المؤمن بأن رحمة ربنا تنزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ده لو خدت أجازة يوم نضيع، لو رحمة ربنا خدت أجازة يوم إحنا نضيع. والأسئلة التلاتة، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قول، قولي، قول أنا السائل فأعطني، أنا المستغفر فاغفر لي، أنا التائب فتوب علي. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزينة عرشه ورضاء نفسه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. خلقه دول قد ايه؟ لا نعلم عددهم. يبقى لو تقبل ربنا مننا سبحان الله عدد خلقه هيتقبلها جملة، هيتقبل التسبيح على عدد ما خلق. لو انت هتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا دوب تجيب العيلة بتاعتكم. هو ربنا ما خلقش غير العيلة بتاعتكم؟ وخلق ربنا الأشجار وخلق الثمار وخلق والشجر يسجدان، وخلق السماء وخلق الأرض وخلق فيها نجوم وكواكب. سبحان الله بعدد كل ده، ده من توفيق ربنا إنه ألهمنا لغة فيها منفعتنا واختصار لوقتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، مش كده وبس، ومداد كلماته. ومداد كلماته لا تصلح أن تكون البحار مدادا لكلماته، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وزنة عرشه، شوف وزن العرش قد إيه، لا يحيط به عقل. ورضاء نفسه، شوف إيه اللي يرضي نفس ربنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اجعلنا من السعداء، واكتبنا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين أعددت لهم مغفرة وأجرا عظيما. اجبر خاطرنا في مرضانا فاشفهم، وفي موتانا فارحمهم، وفي ضعافنا فقوهم، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واكتبنا في السعداء الذين يلتمسون السعادة بذكرك، وأنت لا تشقي من ذكرك، ووصفت مجالس الذكر من حضرها وهو ليس من الذاكرين، هم السعداء لا يشقى بهم جليسهم. فاكتبنا في الذاكرين، وصل وسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. شكر الله لكم، لا قطع الله لنا عادة.